الله. للأسف ما بقيت شاكك، خيري راح ويا ريت عاجب، مش هسيب الباب مواري هقفله. الظروف خلتني اشوف كل حاجة على المكشوف، والنقاط على الحروف افهمون. لو ممسكش العقل هشيله عالنص نقل، هو واي حد جاي منه بثقل. لو ممسكش العقل هشيله عالنص نقل، هو واي حد جاي منه بثقل. لو ممسكش العقل هشيله عالنص نقل، هو واي حد. لو ممسكش العقل من النهارده انا هبقى جاحد، مش هقدر اي واحد، رحت لما فلوس راحت قلبي مات. الغلاوه بقت عداوه، والمحبه بقت خباوه، وانتوا عايشين هالتناوه وحكايات. عملنا كتير عشانه، لا كان ولاد شكرنا. قدرنا اللي قدرنا، بطلنا اللي حصلنا. عملنا كتير عشانه، لا كان ولاد شكرنا. قدرنا اللي قدرنا، بطلنا اللي حصلنا. عملنا كتير عشانه، لا كان ولاد شكرنا. فكر من اللي فيه، العيران عاملين بكايكة، للحريم قلبين خلايجة، هي هبة معاكو بايتة ولا ايه؟ هنفضل يا ابني اصول وحوش لحد الموت، لو حسيت بهزة يبقى عن سلام موجود. هنفضل يا ابني اصول وحوش لحد الموت، ولو حسيت بهزة يبقى عم سلام موجود. هنفضل يا ابني اصول وحوش لحد الموت، ولو حسيت بهزة يبقى عم سلام موجود. اللي بص في رزقي غيره، واللي حب يا ما مسيبينه، واللي لما شد حيله افترى. يا ابن دنيا اللي دايما كلها على بعض عايمة، والبشر في الشر قايمة فوق يا لا. العيون صابتنا دمعة مفيش حدتنا، يا ريتهم ضاعوا زينا اخرهم يجيبوا سيرتنا. العيون صابتنا دمعة مفيش حدتنا، يا ريتهم ضاعوا زينا اخرهم جابوا سيرتنا. العيون صابتنا دمعة مفيش حدتنا، يا ريتهم ضاعوا زينا اخرهم جابوا سيرتنا. من النهارده هتمشي ميري، مش هشوف قدامي غيري، مهما هعمل برضه خيري بتنكري. قلبي مات من الإصابة، Yeah.